السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أفضل الأوقات وأعظم الأجور إنما هي ما تقضى في كتاب الله جل وعلا تلاوة وتدبرا وتفقها وتذكرا وعملا. فإن الله جل وعلا أمر أمرا جازما بأن يتدبر عباده كلامه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها، بمعنى أن العباد في غفلة حقيقية إذا كانوا في منأى عن التدبر والتعقل والتذكر لكلام الله جل وعلا. والله جل وعلا أنزل هذا القرآن وتكلم به وأوحاه إلى عبده محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أغراضه ومقاصده وأهدافه الكبرى أن يتعقل العباد معانيه وما دل عليه من الخير والهدى والصلاح وأسباب الفلاح. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولهذا فإن الله جل وعلا وصف من يتلون الكتاب ولا يعقلون معانيه ولا يتدبرون أسراره بأن فيهم من أوصاف أهل الكتاب الذين ضلوا عن الطريق المستقيم، فإنهم كما وصفهم الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، إلى أن قال: وإن منهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني. من معاني هذه الآية أنهم يعلمونه حروفا ولا يتفقهون معانيه ولا يعملون بمقتضاه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى جليا واضحا فيما رواه البخاري، قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلمه تلاوة وتعلمه علما بما يدل عليه من الحكم والأحكام والمواعظ إلى آخر ما يتضمنه هذا القرآن من المصالح التي لا تتناهى ومن الخيرات التي لا تنقضي. ولهذا أيها الفضلاء، إن من أنواع الهجر التي نعى القرآن على أهلها هجر التدبر والتعقل لمعاني القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ذكر ابن القيم وجماعة من أهل العلم أن الهجر أنواع: هجر التلاوة كمن يهجر القرآن لا يقرأه في سنته كلها، أو قد يقرأه في رمضان ولا يأهد هذا القرآن وتلاوته إلا في رمضان، ولا شك أن هذا من الهجر المقصود بهذه الآية. الهجر النوع الثاني الهجر بمعنى أن يهجر تدبرا تعقلا، ولهذا طغى على الأمة في قرون مضت ولا زالت أنهم يتدبرون بعض متون الفقه ويتعمقون في معرفة معانيها، وهذا أمر حسن، ولكنهم لا ينهجون هذا المنهج فيما هو أولى وأوجب وأفرض الذي هو كلام الله جل وعلا. والنوع الثالث من الهجر هو أعظم الأنواع، هجر العمل، وإن كان يترتب على النوعين الأولين، من قد يتلو القرآن ويعلم معانيه ولكنه لا يعمل به، ففي هذه الحالة هو مغضوب عليه، أي لأنها طريقة اليهود الذين علموا فلم يعملوا. والطريقة الثانية، ومن طريقة أهل العمل هنا أيضا، وهو قد يكون نوعا رابعا، أن تعمل به لكن على وفق غير على منهج لم ينهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذين يؤولونه تأويلا متعسفا بعيدا عن دلالات القرآن ومحكمه وعما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم، كالذين يؤولون آيات الصفات الواضحة التي يفهمها العرب ويفهمها قحاح أهل الصحراء بسليقتهم العربية التي خلقهم الله جل وعلا عليها، كقصة الحمذاني مع أحد علماء المعتزلة حينما كان يقرر أن الله ليس أن الله في كل مكان، وينكر علو الله جل وعلا الذاتي، فقال له هذا الحمذاني وهو رجل عامي يقرأ القرآن ويعرفه، لأن من القرآن ما تعرفه العرب بلغتها، ومن القرآن ما يعرفه كل أحد بفطرته، كما قال ابن عباس في أوصاف معاني القرآن، قال: يا أبا المعالي الجويني، أنت تنكر وتقرر أن الله، أو تنكر علو الله الذاتي، ولكن أخبرني عن هذه الضرورة التي أجدها في قلبي حينما يأتريني ضرورة ما، أو يمسني سوء، فأتضرع إلى الله من حيث لا أشعر، فأقول: يا الله، أرفع نظري إلى السماء. فطرة. ولهذا في حديث النملة، يعني أن النملة علمت بعلم الله لها علو الله جل وعلا الذي قرره بالفطرة قبل ما أوحاه من القرآن، ومع هذا لما خرج سليمان يستسقي عليه الصلاة والسلام وجد نملة ترفع يديها ورجليها إلى السماء فقال ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم. فالهمذان قال أخبرني عن هذه الضرورة التي إذا أصابني شيء قلت يا رفعت يدي إلى السماء وبصري قلت يا الله، لأنه قرأ أأمنتم من في السماء، قرأ العلي الكبير، فعلم أن الله على عرشه مستو على عرشه بذاته كما يليق بجلاله استواء بلا كيف ليس كاستواء المخلوق على الوجه الذي يليق بالخالق جل وعلا من الجمال والجلال والكمال والعظمة. فحينئذ من عمل بالقرآن على خلاف المنهج المحمدي النبوي فإنه قد هجر القرآن، كالذي يقرأ مثلا آيات الرحمة فيقول الرحمة هي النعمة، ويقرأ أن لله يدين يقول نعمته أيضا أو أن معناها القوة، فينكر هذا المعنى المتبادر إلى الأذهان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بدون تعمق ولا فلسفة ولا سفسطة يونانية، وفهمها الصحابة رضي الله عنهم بمقتضى السليقة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء. ما يحتاج تعمق في فهم شيء بدهي وفطري وطبعي أن الله عال فوق خلقه، لأن القرآن قرر هذا قبل ما فطر عليه المخلوق. فإذا نعود إلى مقصود كلامنا فنقول إن التدبر هو المعنى أو من المعاني المقصودة لإنزال هذا القرآن. الله جل وعلا في آيات عظيمة رسمت خطوط السعادة وطريق الاستقامة والجزاء الذي يكون على هذا الطريق وسلوكه، فقال الله جل وعلا في سورة الذاريات بآيات موجزة توضح لك أيها المسلم طريق الفلاح، سبيل السعادة، مضامين النجاح، دلائل الفوز. فقال سبحانه إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. آيات معدودة إيجاز في المعنى في اللفظ وعلو في المعنى تتضمن من المعاني العظيمة والدلالات الكبيرة ما لا يمكن أن يحيط به بليغ. فالله جل وعلا يقول إن المتقين. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى البشرية جاء لمقصود أعظم، وهذا المقصود الأعظم يتبعه أهداف. هذا المقصود الأعظم هو تحقيق التقوى، ولهذا هو ليس ببدع من الأنبياء قبله، كلهم يدعون إلى التقوى. التقوى هي أصلا التوحيد، الذي خلق الله الخلق لأجله، لأجل تحقيقه، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليفردوني بالعبادة، ليتقوني، ليطيعوا أمري، لئلا يشركوا بي شيئا. لأن الناس كانوا على التوحيد بمقتضى الفطرة حتى فسدت فطائرهم في قوم قبل نوح، حتى جاء نوح ثم الأنبياء من بعده، كل يقرر رسالة سامية هي تحقيق التقوى، التي هي تحقيق لا إله إلا الله. التقوى من الوقاية، يعني حينما يلبس المحارب السترة يسمى وقاية، لأنها تقيه من حيث السبب الحسي عما يصيبه من الطعن. فسميت التقوى التي هي التوحيد لأنها تقيك من عذاب الله جل وعلا ومن غضبه، وتقيك مما يخالف الفطرة التي فطر الله الخلق عليها أن تتغير. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. التوحيد هو الوقاية، التقوى هي الوقاية عن الشياطين أن يضلونك عن هذه الحقيقة. ولهذا أصل التقوى التوحيد، الذي هو الشجرة التي ثمارها، التي غصونها فروع الأوامر أن تمتثل والنواهي أن تجتنب. ثم يأتي بعد ذلك ما يتبعه من الكمالات التي هي التقرب إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات التي لم يفترضها على عبده، والبعد عن سفاسف الأمور التي لا تصل إلى حد المحرمات. ولهذا حقيقة التقوى لا تحتاج إلى تقعر. لهذا بعض السلف قال: التقوى هو أن تطيع الله، أن تشكر الله جل وعلا، أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله ترجو ثواب الله. إذن نقول التقوى ما هي؟ التقوى أن تحقق أن لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ ليست هي معناها لا خالق إلا الله، هذه يعرفها أبو جهل ويعرفها فرعون في داخل نفسه. لهذا لما أصابه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. حتى أبو لهب لو لما قيل له: من خلق الأرض، من خلق السماء، جميعهم يقولون الله جل وعلا. لكن القضية التي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معترك، حتى حاربهم، حاربوه فحاربهم وعادوه، هو أنه قال لهم: لا إله إلا الله معناها أن تتركوا ما أنتم عليه من عبادة الأصنام، من عبادة الأحجار، من عبادة الملائكة، من عبادة الكواكب، من التقرب إلى غير الله، تظنون أنهم شفعاء لكم عند الله، تقولون لا إله إلا الله تفلحوا، يعني تعبدوا الله سبحانه وتعالى، تصرفوا له العبادات التي هي جميع ما يرضى الله جل وعلا من الأقوال والأفعال الظاهرة مثل الصلاة والزكاة والحج والصوم وغيره، والباطنة مثل الخشية، ما تخشى إلا الله، ما تخاف إلا الله، ما تتوكل إلا على الله، ما تنذر لأحد إلا لله، ما تذبح إلا لله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جلس في مكة فترة عظيمة من عمره، أكثر مما جلس في المدينة، لا يقرر إلا التوحيد، قولوا لا إله إلا الله. قال: عرفوا أن هذه القضية تقتضي أن يتركوا ما يعبدونه من دون الله، فلأجل العادات واتباع العادات والتقاليد عادوا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم عرفوا أنه أراد أن يحددوا أن يحددوا وجهتهم ومقصدهم وإرادتهم لله وحده. ولهذا فمن سلم من الشرك صغير وكبير فهو السالم، هي الحسنة التي لا تخبو ثمارها، هي الحسنة الحقيقية. من جاء بالحسنة فله خير منها، الحسنة هي حسنة التوحيد. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر يعني قضية التوحيد عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي القضية المهمة التي لم يتركها في أول الرسالة ولا في مكة ولا في المدينة حتى آخر رمق من حياته، قال مقررا التوحيد: ألا وإن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا من آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، وأوصى بالصلاة وما ملكت اليمين، وأوصى بهذه الوصية. بل إنه في حجة الوداع ما من موقف إلا وذكر بقضية التوحيد، حتى في الطريق لما ذكر عن الأنبياء وأنهم يهللون بتلبية التوحيد. لهذا إذا امتلأ قلبك بالتوحيد فإنه حينئذ دخلت في دائرة الولاية لله جل وعلا، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما يحصل من الملمات فإن الله جل وعلا يغفرها بأسباب كثيرة وبرحمته عز وجل. والكبائر تحتاج إلى توبة، وهي إن مات صاحبها عليها فإنه أمره إلى مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفره، لكنه لا يخلد في النار. أما صاحب الشرك فلو جاء بحسنات كثيرة، الصلاة وصوم، ولكنه يدعو غير الله، مثلا يأتي إلى قبر ولي مثل ما يفعله بعض الجهال، ولعله إن شاء الله في أمة محمد قليل، فيقول يا فلان، لأنه نشأ على أن هذا ولي صالح، فيقول يا ولي اشفي مريضي، اشفي ابني، يسر لي وظيفة. هذا كل شرك أكبر، لأنك دعوت غير الله حتى لو كان حي وقادر، لكنه قادر قدرة لا يملك ما دعوت به. مثل شفاء المريض، لا يملك أحدا أن يشفي. لو جئت وقلت لأحد حي يا فلان أسألك أن تشفي مريضي، أسألك أن تمد في عمري، أسألك، هذا شرك، لأنك سألت ما هو من مقدورات الله جل وعلا فجعلت لله ندا. أنت لما تفتح المصحف الآن تجد أن أول آية في القرآن ما هي؟ أول آية فيها أمر، أول آية فيها أمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ما قال يا أيها الناس صلوا، يا أيها الناس حجوا، يا أيها الناس تزكوا، لا، اعبدوا أي وحدوا. هذا معنى ترى العبادة، هي يقول ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن. يعني بعض الناس يعرف أن العبادة مفهومها شامل، يعني الشجرة لما تقوم لها ساق ولها أصل، الأصل هو التوحيد، والفروع هي سائر أنواع العبادة. فيقول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. غاية محبتك لله ما تقدم عليه ولا على عبادته أحدا، ولا تشارك في عبادته أحدا، والتذلل الخضوع، لا تتذلل إلا لله، لا تدعو إلا الله، لا تطلب كشف ضر ولا جلب نفع إلا من الله. ولهذا حتى أفضل مخلوق خلقه الله وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام السيد المشفع، سيد ولد آدم، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، الذي يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يشفع لأهل الموقف، يشفع لأهل الكبائر. لا يجوز قط أن تدعوه ليكشف ضرك ولا ليجلب منفعة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام قد بين لنا هذا. الآن الشريعة في أمور جعلتها مطلقة، مثل العدل، الأمانة. هذه كيف نحقق العدل؟ يختلف من زمن لزمن، لكن بشرط ألا نخرج عن أوامر القرآن ولا الحدود الشرعية التي أوجدها الإسلام لإقامة العدل في هذه الدنيا. لكن لا يعني هذا أن نقتصر أيضا كيف الأساليب التي نحقق. نقيم محاكم تحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله، نقيم شرط، نقيم هيئات تحقيق إلى آخره. هذه وسع الإسلام فيها، لكن أمور لا تختلف باختلاف الزمن ولا باختلاف الأماكن ولا باختلاف العصر، لأنها في وسع العباد التي هي قضية التوحيد. ولهذا قال لما جاءوا إليه قالوا قوموا بنا نستغيث من هذا المنافق، نستغيث برسول الله، قال ويلكم إنه لا يستغاث بي. هو الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام أراد يربيهم على التوحيد الأكمل. يعني أنت لو أردت أن تستعين على ظالم بمن هو أقوى منه وهو قادر حي حاضر أمامك أو تذهب إليه، هذا يجوز. مثل في قضية موسى فاستغاثه الذي من شيعته، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرر في نفوس الصحابة هذه الشجرة العظيمة. ولما جاء رجل قال له ما شاء الله شاء محمد، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، وفي رواية ما شاء الله ثم شئت. ولما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت أفضلنا وأنت أطولنا، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فمن أراد النجاة في هذه الدنيا، الأمن متى يكون؟ الأمن الحقيقي، الأمن النفسي. الآن الغرب عندهم من الحياة الطيبة من حيث الظاهر ما لا ينكره عاقل، عندهم عدل، عندهم محاسبة للظالم، عندهم محاسبة لمن أخل بالأمانة، عندهم إنصاف من النفوس، عندهم ازدهار وحضارة في حياتهم، عندهم ترتيب، عندهم تخطيط، عندهم برمجة لسائر أمورهم، مصالحهم العامة والخاصة. هذا ما ينكره إلا مكابر. وحتى عمرو بن العاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للروم 5 خصال عظيمة، منها أنهم لا يقر عندهم ظالم، أنهم أرأف الناس بمسكين. يعني مسألة العدالة الاجتماعية التي يتكلم عنها بعض المثقفين الإسلاميين ويظن أن نحن المسلمين المختصين بهذا، هذا ليس من العدل. عندهم أخلاق، عندهم. أما قول أني رأيت مسلمي إسلام بلا مسلمين، هذا كلام فيه نظر، لكن أقول عندهم هذه الأشياء التي من مقتضيات ما ركبه الله في الأسباب أن تتحقق لهم الحياة الأمنية الداخلية النفسية، ولهذا هذا لم يتحقق. تجد عندهم تباغض، النصارى فرق وأطياف ولو بس نظرت إلى الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وماذا حصل منها من القتلى بالملايين وماذا حصل بخراب المقدرات وفساد الطبيعة وغيرها إلى هذه الأمور، كل هذا بسبب فقدانهم الأمن الداخلي النفسي الذي هو في قضية واحدة هي التوحيد. عندهم فقدان التوكل على الله جل وعلا، ولهذا يلهثون، إما رأس مالية تلهث لهث الأسود في الغابة لتحقيق المال، ولهذا تجد أن عندهم عاملة ناصبة، الإنسان يخرج يبدأ من السادسة صباحا حتى الخامسة مساء، يأتي يدخل بيته يأكل أكلة خفيفة ثم يزاول نومه، وهكذا في غالب أحوالهم. وفقدوا الأمن الحقيقي الذي هو الأمن النفسي، مع أن الأمن الحقيقي كله بصوره المتعددة إنما هو في الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، في تحقيق التوحيد، أنك تعرف أن هذه الحياة بيد الله جل وعلا، ملك السماوات والأرض بيد الله، تعرف أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، تعرف أن كل شيء بقضاء الله وقدره، تعرف أنه أمرك الله بالأسباب وأمرك بالتوكل عليه، فعليه الاعتماد، وهو الذي يجعل السبب موصلا للنتيجة. فقال إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الظلم هنا، قال هو الشرك. إذن من آمن بالله وحده، ما عبد إلا الله، ما توكل إلا على الله، ما ذبح إلا لله جل وعلا، ما نذر إلا لله، ما دأ مخلوقا قط ولا ملائكة ولا أنبياء ولا رسل، ما يدعو إلا الله، فإنه في هذه الحالة يتحقق له الأمن بجميع صوره التي أعظمها الأمن الداخلي. الآن الانتحارات التي توجد في ديار الكفر بأعداد ليست بالقليلة، لأنه ليس هناك أمن نفسي، ولهذا المصحات النفسية والعيادات النفسية كثيرة جدا، وتتسابق شركات الأدوية إلى العلاجات للاكتئاب والانفصام والانفصام الشخصي النفسي، الاكتئاب الذي يصيب الناس ويتطور حتى يؤدي إلى الانتحار، يعرف لا يعرف من أين جاء ولا إلى أين ينتهي، ولا يعرف ما يأكل ويشرب كالأنعام، يأتيه الملل. أما صاحب التوحيد فحينما يصيبه ضراء يتضرع إلى الله فهو مأجور، ويتحقق له زوال ما مسه من الضرر حينما يقرب من ربه. ولهذا أنت إذا خفت من العبد فإنك تهرب منه كما يقول ابن قيم، لكن إذا خفت من الله ألست تستأنس بالله جل وعلا ركعات في الليل، لأنك تعلم أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد، فتطرح بين يديه تجد من اللذة ومن الراحة ومن الحلاوة ما لا يصفه الواصفون، كما قال ابن تيمية لما حبس وأصابه ما أصاب قال ماذا يفعل أعدائي بي، إن جنتي في قلبي، لأنه حينما يقول لا إله إلا الله يعلم أن العباد كلهم بيد الله جل وعلا، يعلم أن هذه كما قال سحرة فرعون إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني ماذا تفعل إن عذبت ففي الله وإن قتلت ففي سبيل الله، وكما قال صهيب وددت أنني يكون لبعدد الأنفس حتى يقتل ثم يقتل ثم يقتل ثم يقتل، لأنهم يجدون لذة المناجات، لذة التوحيد. ولهذا الصلاة وهي أعظم شعار التوحيد، أنك تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، تستحضر أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من الخلق كلهم، أعظم من الكون كله، أعظم من كل ما يتصوره العبد من العظمة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. وقال لبلال: أرحنا يا بلال بالصلاة. فكر بين من يقول أرحنا من الصلاة وأرحنا بالصلاة، مثل أناس يخرجون للبر يقولون خلنا نصلي عشان نستريح من الوضوء، والثاني يقول خلنا نأخر إلى ثلث الليل حتى نغسل ما أصاب قلوبنا من غثاء الأحاديث التي هي في الدنيا، أو أحاديث مباحة فضلا عن أن تكون أحاديث محرمة. أنا أقول أيها الإخوان، جربوا وصلي ركعتين لله جل وعلا بخشوع عظيم، بتدبر. يعني حينما تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد تتصور وش الحمد؟ معناها الثناء المطلق لله المألوه رب، هذا يعني تصور وأنت في قلبك الخالق المالك المدبر المتصرف في خلقه. يعني حينما هذه المعاني تحصل في الأمة هي إذن الأمة الحقيقية. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لما تحقق فيهم هذا المعنى تحققت لهم أعظم النتائج في الدنيا والآخرة. يعني تصور أن أناس يخرجون وقد أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأوذوا وخرجوا خفية خوفا من قريش، يتحقق لهم ملك عظيم، ملك قيصر وملك الروم في الفتوحات التي حصلت في أوائل عهد أبي بكر، ثم عهد عمر، ثم عهد عثمان رضي الله عنه، وعهد علي، ثم عهد معاوية، ثم الدولة الأموية التي يعني بقيت فيها آثار الصحابة، ثم أوائل الدولة العباسية التي فيها التابعين. ففي كانت أمة مهابة، لأنها أمة توحيد وأمة معظمة لهذا المنهج، ولا يقر فيها شرك ولا قباب ولا ضرائح. لما عرفت الأمة الإسلامية الضرائح وأخذتها من طقوس النصارى والمسيحيين، جعلوا ضرائح يعبدونها من غير الله، يتقربون إلى أصحابها، يطوفون بها كما يطوفون بالبيت الحرام، فأصبحت الأمة في خزي، أصبحت الأمة شذر مذر، أصبحت الأمة فاقدة الأمن. ولهذا ما الذي أدى بالمسلمين إلى هذه الثورات وهذه القلاقل وهذه الفتن إلا ما أصابهم إلا بأنفسهم من قضايا التهاون في قضية العقيدة، في قضية التوحيد، في قضية العمل بالإسلام، التحاكم إلى الإسلام التي حقوق التوحيد، حقوق الإيمان. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا الحضور، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد، ومن أهل العقيدة الصافية، ومن أهل المحبة لله جل وعلا، والمحبة لنبينا وسيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم،